إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة مع حلقة جديدة من حلقات برنامج اقرأوا القرآن. هيا إخوة الإيمان نتعلم تلاوة القرآن الكريم ونقرأه كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من مختلف البلاد بأحرفه السبعة. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 32 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ في حلقة اليوم بشرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، من الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فضيلة الشيخ. صلاة الله وسلامه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله عليه هذا القرآن الذي نتلوه، فيه شفاء للقلوب، وفيه صلاح للمجتمع، وفيه اجتماع المسلمين لينالوا رضاء الله تعالى في الدنيا ورضاءه في الآخرة بدخول الجنة إن شاء الله. لا إله إلا الله، وبسم الله، والحمد لله. قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هنا يرضعن، لما نقف نقول يرضعن أولادهن حولين كاملين، عليها وقف يعني. لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أولا لورشع النافع، لمن أراد، لمن أراد وصلا وقفا، والسكت لخلف عن حمزة والتحقيق، لمن أراد أو لمن أراد، لمن أراد أن يتم عدم الغنة لخلف، لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاعة إذا وقفنا للإمام الكسائي رضي الله عنه، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. هناك وجهان، وجهين للإمام الكسائي. أيوة. الرضاعة كبقية القراء حكم ضغط وعص خطا. نعم. ماشي. نعم. الرضاعة بالفتح، الرضاعة بالإيه؟ بالإمال. نعم فضلت الشيخ. عن إيه؟ وهذا الوجه قرأناه على شيوخنا، البعض قال لا، المقدم عدم الإيه؟ الإمالة. نعم. إنما إحنا قرأنا بالوجهين، فالوجهان صحيحان في القراءة. نعم فضلت. الرضاعة الرضاع. قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن، زي ما قلنا يعني بالنسبة ليعقوب هاء سكت. بالنسبة ليعقوب يقف بهاء السكت. رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. نفس إلا بالنقر كده لورش عن إيه؟ عن نافع. عن نافع. وخلف بالسكت وعدم السكت. لا تكلف نفس إلا، لا تكلف نفس إلا وسعها. خلف عن حمزة. خلف عن حمزة. نعم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار. القراءات: أولا لا تضار والدة بضم الراء، بضم الراء والمد برضه كما هو، بس بالرفع، لمين به؟ لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. والباقون: لا تضار والدة إلا أبي جعفر، يقول لا تضار والدة بولدها، من غير تشديد الراء، من غير تشديد الراء، بالإسكان كده. واقرأ تضار كذا ولا يضار بخف مع سكون وقدره فحدك إذن. بالنسبة للشاطبية فضلت الشيخ، والكل إيه؟ كل أرام تضارر، وضم الراء حق وذو جلة. نعم. حق معه يعقوب معروفة بقى ابن كثير وأبو عمرو. يبقى الجملة كده، لا تضار والدة بولدها، ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. أبي جعفر لا تضار والدة بولدها، بإسكان الراء والتخفيف. نعم. وبقية لا تضار والدة بولدها كحفص. بس أعد الإمام أبي جعفر مد لازم مخفف، لا تضار والدة، وبقية القراء لازم مثقل. كم قراءة؟ ثلاثة. ثلاث قراءات. نعم. رفع الراء مع التشديد، وبعد كده إسكان الراء مع التخفيف والمد برضه لأبي جعفر، وبعد كده تشديد الراء بالفتح كده، لا تضار والدة للباقي. ولا مولود له بولده، أدي الوقف. وعلى الوارث مثل ذلك، ما فيش حاجة. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد النقل والسكت بالنسبة للخلف واضح. فإن أراد خلف عن حمزة له وجهان، بالخلاف. بالخلاف فإن أراد أو فإن أراد. إذا وقفت بقى لخلف ومعها خلاد بالنقل، فإن أراد هذا عند الوقف فقط. ولما يقف خلف مع كده برضه يقول فإن أراد خلف لو ثلاثة فإن وجود. أراد تحقيق والنقل والسكت. وبالنسبة لخلاد النقل والتحقيق، النقل والتحقيق فقط لخلاد. وبالنسبة للنقل فضيلة الشيخ لورش، فإن أراد فصالا. نعم. فصالا تغليظ اللام بالخلاف، فصالا ولا فصالا؟ نعم. في وجهان لورش. يعني منين بقى الشاطبية بتقول وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. نعم. فضيلة الشيخ نرجو أن تشرح لنا هذه الأبيات شرحا سريعا. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء، إذا كان ما قبلها إيه صاد أو الطاء أو الضاء. نعم. قبلها على طول صاد أو طاء أو ضاء. في بقى ظل ويوصل. ما معنى إذا فتحت أو سكنت؟ ده للساكن وقف، يعني أن يوصل ولا أن يوصل. نعم. إذا وقفت على اللام الساكنة المغلظة دي تقف بوجهين، التغليظ والترقيق. ما أمر الله به أن يوصل، وده الوجه الأول. ما أمر الله به أن يوصل، يعني عند الوقف اللام الساكنة وقفا. نعم. واخد بالك، فيها وجهان التغليظ وفيها الايه الترقيق. فصالا عن تراض، فصالا عن تراض، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. عليهم فيها كل القراء، عليهما بكسر الهاء الا يعقوب فيضم ويقرا عليهما. عليهما الضم في الهاء حللة عن الياء إن تسكن سوى الفرد. نعم. الدرة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن أردتم النقل الورش، وإن أردتم. نعم. مرة يعني. نعم. والسكت الخلف مع الخلاف والتخفيف الجميل. نعم. وإن أردتم ميم الجمع هنا بعدها همزة قطع. ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل. قرأ قالون من إسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة. نعم. والباقون بالإسكان. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. خلاص. نعم. فضلت الشيخ. والسكت وصلا ب بالنسبة للخلف فقط بالخلاف. نعم. خذ بالك، وإن أردتما تأخذ لقانون الإسكان وله الصلة، وإذا وصل صارت عنده مدا منفصلة. ما في حالة الصلة فقط. نعم. له القصر والتوصف. نعم. والصلة لابن كثير وأبي جعفر قولا واحدا، والباقون إيه؟ والباقون بالإسكان. بالإسكان يقرأ ورش رضي الله عنه هكذا: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. ستة في المد المنفصل والمتصل. نعم. المد البدل زي آمنوا، له إيه؟ القصر والتوسط والمد. نعم. شرحنا إيه هذا قبلها. نعم. أن تسترضعوا أولادكم مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب من الذي يكرهه بخمس حركات؟ خمس حركات عاصم. طيب عاصم له خمس حركات وله إيه؟ أربعة. أربعة. إسحاق وإدريس عن خلف العاشر. خلف يوسط. طيب من يوسط مع خلف العاشر من الشاطبية؟ ابن عامر والكسائي. والكسائي. وكمان وجه لعاصم. وجه العاصم. نعم. ماشي كده. الله يفتح عليك. أولادكم ميم الجمع واضحة؟ نعم فضيلة الشيخ. فلا جناح عليكم إذا، ميم جمع بعدها إيه همزة واضح؟ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. مد البدل حركتين. إنما المنفصل والمتصل عند ورش ستة على طول. نعم. إذا سلمتم ما، هنا ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. طيب ما آتيتم بالمعروف، أولا المنفصل واضح يعني؟ واضح. واضح. طيب مين يمد المنفصل ست حركات؟ يمد المنفصل ست حركات ورش وحمزة. طيب آتيتم قرأ ابن كثير لوحده كده بقصر الهمزة، ما آتيتم بالمعروف، وقصر آتيتم من ربا، وآتيتم هنا دار وجه ليس إلا مبدلا، ما أتيتم بالمعروف. نعم. يعني جئتم بالمعروف وحضرتم بالمعروف. ما أتيتم، اقرأها للإمام الكسائي كده. ما أتيتم بالمعروف. طب اقرأها لابن كثير كده. ما أتيتم بالمعروف. أو كده. طب اقرأها الورش. الورش فضيلة الشيخ، ما أتيتم الوجه الثاني، ما آتيتم بالمعروف، والمد واضح، والثالث الوجه المد، المد ست بالضبط. هنا آتيتم بالمعروف ميم جمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. وفيها ايه من احكام التجويد؟ ما آتيتم بالمعروف فيها الاخفاء الشفوي فضيلة الشيخ، ميم ساكنة واتى بعدها ايه باء. نعم. واتقوا الله عليها وقفة، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا أن مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب عاوزين نقرأ واعلموا أن إلى آخر الآية ليعقوب كيف؟ واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نقرأ الجملة من الآية لخلاد عن حمزة. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بس إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستمع إلى هذه الآية الكريمة بأكثر من رواية. انتظرونا في هذه الحلقة. إلى أن نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.